قالوا كلما كانت ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، أي الصدقة. الصدقة كلما كان نفعها عاما كلما كانت أفضل من النفع إيش الخاص.